السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: المشترك في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلك إطلاقه في معنييه، مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلا، إن يخل من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل، وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل بالمنع لضد السلب، وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز. هذه الأبيات تكلم فيها الناظم عليه رحمة الله على مسألة المشترك وما يتعلق به من أحوال، وقد كان مضى في تقسيم الألفاظ الكلام على صورة المشترك، وأنه اللفظ الواحد الذي يدل على معان متعددة، معنيين فأكثر. ومثاله المشهور عند أهل الأصول لفظ العين، فإنه يطلق ويراد به العين الباصرة، ويطلق ويراد به العين الجارية التي هي عين الماء، ويطلق كذلك ويراد به النقدان الذهب والفضة، يقال اشترى كذا بعرض واشتراه بعين، والمقصود بالعين ها هنا أي النقد، والعرض ما ليس بنقد كلباس أو أثاث أو غير ذلك، وهو مصطلح فقهي. فلفظ العين ها هنا كلمة واحدة ومعانيها متعددة، فمن ها هنا هو مشترك، لأن هذه المعاني المختلفة اشتركت في تسمية واحدة. وكذلك مثلا لفظ سهيل يطلق على رجل اسمه سهيل وعلى النجم المعروف في السماء، والمشتري يطلق على من يتعامل بهذه المعاملة الذي هو قسيم البائع، ويطلق على الكوكب المعروف، وهكذا في أمثلة كثيرة. يقول عليه رحمة الله: في رأي الأكثر وقوع المشترك، وثالث للمنع في الوحي سلك، أي إن للعلماء في وقوع المشترك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الأكثرين أنه واقع وموجود، أي موجود في اللغة العربية وموجود كذلك في القرآن، كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى. قال: وثالث للمنع في الوحي سلك، وهذه الطريقة في حكاية الأقوال قد سبق التنبيه عليها، وأنها طريقة متبعة في حكاية المذاهب، يقولون في هذه المسألة أقوال ثالثها كذا، فيفهم السامع أن الثالث تفصيل والأول والثاني طرفا، فيقول مثلا في جواز هذه المسألة أقوال ثالثها أنه يجوز في غير القرآن، فيفهم السامع أن القول الأول جوازها مطلقا، والقول الثاني عدم جوازها مطلقا، والقول الثالث جوازها في غير القرآن. وهذه طريقة في حكاية الخلاف موجودة في كتب الأصول في المختصرات الفقهية، ومعرفة هذا النوع من الأساليب هو مما يساعد على فهم كلام أهل العلم، فأهل العلم لهم لغة ومصطلح وطريقة في تقرير المسائل، إذا فهمها الإنسان وعرفها تسهل عليه فهم مرام كلام المصنفين. ومن أمثلة ذلك مثلا غير هذه ما تقدم التنبيه عليه في إيراد المسألة على صيغة السؤال: هل يجوز كذا وكذا؟ فهو كذلك يريدونها على صيغة السؤال إشارة إلى الخلاف، وعندهم كلمة لو التي يسميها العلماء إشارة خلاف، فيقول يجوز كذا وكذا ولو كان على الوجه الفلاني. فقوله ولو كان على هذا الوجه يفهم السامع بمعرفته بطريقة الفقهاء والعلماء في تقرير الأحكام أن ما بعد لو خالف فيه من خالف من العلماء، فلذلك ينص عليه للدلالة على أنه جائز عنده. وهذه هي عبارات العلماء في حكاية الخلاف، أو بعض عبارات العلماء في حكاية الخلاف التي يحسن بطالب العلم أن يكون ملما بها. فمن ذلك هذه الطريقة، وهي أن يقول في المسألة أقوال ثالثها كذا. فأفادنا الناظم ها هنا أن في المشترك ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا وهو قول الأكثرين، والقول الثاني يقابله وهو عدم الجواز مطلقا، يقول لا يمكن ولا يوجد المشترك في اللغة العربية ولا في القرآن، لأن المشترك موهم عنده وعجز عنده، وليس في العربية عجز ولا هي لغة الإيهام حتى يوجد فيها الاشتراك. والقول الثالث التفصيل، فهو يمنعه في القرآن ويجيزه في غيره. وحكي عن بعض من لم يسمى من العلماء أنه ممنوع في القرآن والسنة جائز في غيرهما، وهذا هو الذي يطابق البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وثالث للمنع في الوحي، لأن الوحي هو القرآن والسنة. لكن المعروف في حكاية الخلاف هو القول المنسوب إلى محمد بن داود الظاهري، وهو أنه يجوز في القرآن ولا يجوز في أنه لا يوجد في القرآن ويوجد في غيره من اللغة العربية. والصواب بلا شك هو القول الأول الذي ذكر الناظم رحمه الله أنه قول الأكثرين، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله نص عليه، وهو إمام في الأصول حجة في اللغة. ذكر أن العرب تسمي الأشياء المختلفة باسم واحد، وتسمي بالاسم الواحد الأشياء المختلفة، فأثبت رحمه الله عن العرب المترادف، وأثبت عنهم كذلك المشترك. وابن القيم رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة في جلاء الأفهام، خلاصته أنه لا يعلم أنه وقع الاشتراك في اللغة من واضع واحد. يقول الشيخ رحمه الله وإنما يقع وقوعا عرضيا اتفاقيا من واضعين، فبعضهم يسمي هذا الاسم هذا الشيء باسم، ويتفق أن الآخر يسمي شيئا آخر بالاسم نفسه، ثم تختلط اللغات فيصير الشيء الواحد، أو يصير الاسم الواحد يعبر به عن شيئين فصاعدا. وهذه هي التي تقدم أن ابن جيني بها أثبت وجود الأضداد في اللغة العربية. فإن من العلماء كذلك من خالف في وقوع الأضداد، ومن العلماء من خالف في الترادف. ومن الحجج التي أثبت بها الترادف في اللغة، وأثبتت بها الأضداد اللي هي الكلمة تدل على معنيين متضادين، وأثبت بها المشترك كذلك، أنه يتصور أن يقع الوضع من غير واضع، من أكثر من واضع، ثم يجتمع تختلط اللغات فيتحصل هذه الأنواع من الكلام. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو حجة قوية في إثبات وقوع المشترك، وهو راجع إلى القول بالأول الذي هو القول بالوقوع، فسواء وقع من واضع واحد أو من أكثر من واضع الذي ينتهي إليه الكلام أنه موجود في اللغة العربية، إما من واضع أو من واضعين. والمشترك العناية به مهمة بالنسبة للمتفقه، لأنه أحد أكبر أسباب الاختلاف بين العلماء. لهذا تجد أن ابن السيد البطليوسي عليه رحمة الله في كتابه العظيم الذي افترعه فلم يسبق إليه، وهو التنبيه على الأسباب الموجبة للاختلاف بين العلماء، أول سبب بدأ به رحمه الله هو الاشتراك، لأن الخلاف الذي وقع بسببه في الفقه كثير، وجعله ثلاثة أقسام: الاشتراك الذي يعرض في اللفظة المفردة كالقرء مثلا في الحيض، قال في العدة قال الله تعالى فعدتهن ثلاثة قرء، فالقرء يطلق على الحيض في اللغة ويطلق على الطهر، فاختلف العلماء هل تعتد المرأة المطلقة بالأطهار أو تعتد بالحيض، بناء على أن لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض. والنوع الثاني أو القسم الثاني هو الاشتراك في الأحوال التي تعرض للألفاظ، ليس في اللفظة نفسها، الأحوال التي تعرض لها مثل من أمور التصريف والإعراب وما إلى ذلك. فمثلا قول الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، كلمة يضار تحتمل أن تكون اسم فاعل أي هو لا يضار، الكاتب والشهيد منهي عن أن يضار غيره، وتحتمل أنها اسم مفعول أي لا يضاره، فهو نهي عن أن يضار الكاتب والشهيد. فهذا الاشتراك في هذه اللفظة وقع من جهة ما يعرض لها من التصريف والاشتقاق أو الإعراب أو ما إلى ذلك. والقسم الثالث هو الاشتراك الذي يقع من قبيل تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض، وهذا الاشتراك يكون في الجمل لأنها هي التي تكون مركبة، فالتركيب ربما يورث اشتراكا وإجمالا في الألفاظ، كأن لا يعرف مثلا عود الضمير على أي شيء هو. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، الذي سبق الكلام عليه شيئا الله تعالى نفسه، وعلم الله عز وجل وإحاطته بما بين أيدي الناس وما خلفه، فإلى أي شيء يرجع الضمير؟ يحتمل أن يكون المقصود ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله عز وجل، فلا يعرفون عن أسمائه ولا عن أوصافه إلا ما أعلمهم به سبحانه وتعالى. ويحتمل أن المعنى ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ما بين أيديهم وما خلفهم من علم الماضي والمستقبل إلا بما أعلمهم به الله تبارك وتعالى. فالاشتراك هنا في هذا الضمير إنما جاء من قبيل التركيب، لما تركب في هذا السياق اشتبه على أي شيء ترجع الكناية في هذا الضمير. من مشهور أمثلة هذا الباب قول الله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ قولان للعلماء ونظائره كثيرة، والتفصيل مستوعب في كتاب الإنصاف في التنبيه على أسباب الخلاف الذي ذكرته، فإنه بسط الكلام على هذه الأشياء في أوله رحمه الله. هذا ما يتعلق بوقوع الاشتراك. يبقى الكلام عليه من جهة ثانية، وهي استعمال المتكلم للاشتراك، وفرق بين المسألتين. فالوقوع قد مضى الكلام عليه، عقد رحمه الله الكلام بعد ذلك لاستعمال المشترك، فقال إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء. النبلاء يقصد به الأذكياء من أهل الأصول، وإطلاقه مفعول به، مفعول لأجازة، تأخر الفعل أجاز النبلاء إطلاقه في معنيه، إطلاقه أي إطلاق المشترك. ثم قال في معنيه مثلا، هذه مثلا أي إطلاقه في معنيه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأنه قد يكون له ثلاث معاني وقد يكون له أربع وقد يكون له خمس، فلهذا قوله إطلاقه في معنيه مثلا أي التمثيل، باعتبار أنه لا يقصد حصر الإطلاق في المعنيين فقط حتى يظن أن ما كان له أكثر من معنيين لم يدخل في كلامه، لا، هو ذكره على سبيل التمثيل فقط. والمعنى أن النبلاء من أهل الأصول أجازوا إطلاق المشترك في معنيه إن كان له معنيان، وفي معانيه إن كان له أكثر من معنيين. هذا معنى كلامه رحمه الله. وصورة هذا الإطلاق أن تقول مثلا كما تقدم عندي عين، وأنت تقصد عندي عين أبصر بها، وعندي عين جارية أشرب بها، وعندي عين نقدية أشتري بها، هذا يصح لأنك استعملت اللفظة التي تدل على معاني مختلفة وقصدت هذه المعاني كلها، فما المانع من أن تقصد بهذه الأشياء كلها؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، بل هو جائز لا إشكال فيه. لكن الذي يبحث فيه إذا جاز هل هو حقيقة في المعنيين أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. أشار إلى هذا الناظم بقوله مجازا أو ضدا، ضد المجاز هو الحقيقة كما سيأتي. فهو يقول أجاز النبلاء إطلاقه إما على سبيل الحقيقة أي في اللفظين معا أو في الألفاظ كلها، ففي المثال المذكور عندي عين، أي عين أبصر بها وعين أشرب بها، هو حقيقة في المعنية. وعلى القول الآخر أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، يعني أنه اختلف العلماء في كون إطلاق اللفظ المشترك على معنيه أو على معانيه، هل هو حقيقة في الجميع أو حقيقة في أحدها مجاز في الآخر. ولا شك أن الصواب أنه حقيقة في الجميع، لأن المجاز كما سيأتي هو اللفظ الذي يستعمل في غير موضع له، والمشترك موضوع لهذه المعاني كلها، فلهذا هو استعمال لللفظ في المعنى الذي وضع له ابتداء. فعلى أي شيء يكون مشترك، على أي شيء يكون مجاز؟ لا لشيء. إذن استعمال إطلاق المشترك في معنيه أو في معانيه جائز، وهو حقيقة في المعاني المذكورة كلها. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك إن يخلو من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل، وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل بالمنع لضد السلبي. هذه المسألة هي مسألة المتكلم إذا تكلم بلفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، السامع على أي معنى من هذه المعاني يحمل المشترك. وفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، وكثير من الناس يخلطون بين المسألتين. المسألة التي سبقت في قوله إطلاقه في معنيه مثلا هي باعتبار المتكلم نفسه يستعمل لفظ مشترك يقصد به معنيين أو أكثر. أما هذه إن يخلو من قرينة فمجمل، هذه باعتبار السامع لا باعتبار المتكلم. وكثير من الناس يخلط بينهما فيأتي إلى تقرير مسألة إطلاق المشترك في معنية أو في أكثر من معاني باعتبار المتكلم، أو يأتي إلى تقريرها باعتبار السامع فينقل كلام العلماء فيها باعتبار كلام العلماء في مسألة إطلاقه باعتبار المتكلم، وهذا خلط بين المسألتين، فيحتاج إلى أن يفرق الإنسان بينهما. فرق بين أن تتحدث عن المشترك باعتبار إطلاق المتكلم له يقصد معانيه كلها، اللفظ موضوع لهذه المعاني وهو قصدها لا إشكال فيها، لكن أن تجد في كلام متكلم سواء كان قرآنا أو سنة أو شعرا أو آثارا أو ما إلى ذلك تجد لفظه تحتمل أكثر من معنى على أي شيء تحملها، هذه مسألة ثانية غير جواز إطلاق المشترك في معنيه أو في معانيه. وهذه المسألة الثانية أهم، وهي التي وقع فيها الخلاف الكبير في كتب الأصول، وينبني عليها من الأحكام الفقهية الفرعية شيء كثير. فحكى فيها الناظم رحمه الله أقوالا، إن يخلو من قرينة فمجمل هذا القول الأول، وبعضهم على الجميع يحمل هذا القول الثاني. قال وقيل لم يجزه نهج العرب، وقيل بالمنع ضد السلبي هذا القول الثالث. حاصل هذه الأقوال أن القول الأول يقول استعمال المشترك إذا كان معه قرينة تدل على مراد المتكلم فيحمل على ما دلت عليه القرينة، كأن يقول في الأمثلة التي ذكرناها مثلا عندي عين أشرب منها، هذه قرينة تدل على أن العين ها هنا ليست المقصود بها العين الباصرة ولا العين التي هي نقد، المقصود بها العين التي هي الماء الجاري، فهنا لا إشكال. لكن الإشكال إن خلى الكلام من قرينة قال عين وسكت، ولا يوجد في السياق ولا في السباق ما يدل على مقصوده، فهل نحمله على جميع المعاني أو على بعضها، أم كيف الحال، أم كيف العمل؟ القول الأول يقول إنه مجمل، يعني يتوقف عن العمل به حتى يعرف مراد المتكلم، إذا لم يعرف مراد المتكلم فيكون ذلك النص من قبيل المجمل. وحكم المجمل كما سيأتي في بابه أنه ما أن يتوقف عن العمل به حتى يتبين مراد المتكلم. وهذا منسوب لأبي حنيفة رحمه الله وصاحبه أبي يوسف، هذا قول الحنفية. وقد جاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مسألة تدل على هذا، هو أنهما قال في رجل أوصى لموالي بني فلان إذا مت فأعطوا كذا وكذا من مالي لموالي فلان. والمعلوم أن المولى في اللغة العربية يستعمل للمولى من أسفل الذي هو المعتق، ويستعمل للمولى من أعلى الذي هو المعتق، فيقال فلان مولى فلان في أنه معتقه، كما مثلا نقول إن زيد بن ثابت مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه، وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن ثابت، أي هو الذي أعتقه ومولى من أعلى. وكذلك يقال أبو بكر مولى بلال، وبلال مولى أبي بكر. هذا رجل أوصى لموالي بني فلان ووجد له موال من أسفل وموال من أعلى، قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله بطلت الوصية في حق الفريق. فمن ها هنا أخذ الحنفية أن مذهب الإمام رحمه الله هو أنه إن استعمل أو إن وجد لفظ مجمل ولا توجد قرينة تدل على المقصود فلا يحمل على واحد منهما بل يجب التوقف. وهذا القول هو الذي تشهد له أصول الشرع، لأن الألفاظ وضعت بدلالة على المعاني، تترتب عليه أحكام من جهة صاحبها الشرع أو من جهة الموقف أو الموصي أو غير ذلك، وهذه الأمور لا تكون إلا بالدلالة البينة التي تدل عليها، وضعت الألفاظ لإفادة هذه الدلالة البينة. فإذا كان اللفظ لا يدل كأنه عدم ولا يمكن أن يحمل على غير هذا كما سيأتي. القول الثاني قال فيه رحمه الله وبعضهم على الجميع يحمله، أي إن بعض العلماء يحمل المشترك على جميع معانيه. فإذا قال مثلا أوصيت بألف دينار لموالي بني فلان ووجدنا له موالي من أسفل موالي من أعلى، فإنها تقسم بين الفريقين بناء على هذا القول. وهذا الحمل على المعنيين أو على المعاني مشروط عندهم بعدم التنافي، يعني أن لا يتنافى المعنيين، أن لا يتنافى المعنيين، لأنهما إذا تنافيا لا يمكن أن يحمل اللفظ على المعاني جميعها، وهذا واضح، فيكون من قبيل المجمل. لكن إذا لم تتنافى هذه المعاني ويمكن الجمع بينها فيحمل ذلك على الجميع. وقد نسب هذا إلى الشافعي رحمه الله، بل اشتهرت نسبته إلى الشافعي حتى ذكر بعض العلماء أن هذه المسألة تسمى المسألة الشافعية، أي التي قال بها الشافعي وأصحابه من بعده. وفي نسبة ذلك إلى الشافعي رحمه الله منازع، نازع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لم يوجد عن الشافعي نص يدل عليه، أخذ من كلامه وأجوبته في ذلك محتملة. استدرك عليه الزركشي رحمه الله، ذكر بعض النصوص عن الشافعي التي قد يقال إن دلالتها على ذلك قريبة. وكما أنه نسب إلى الشافعي وأنكره شيخ الإسلام، فقد نسب إلى شيخ الإسلام نفسه، اشتهر عند كثير من المتكلمين في هذا الباب لا سيما من المعاصرين أن شيخ الإسلام يختار هذا القول ويذهب إليه، وهو جواز إطلاق المشترك في أو حمل المشترك، لا أقول إطلاق لأن إطلاق قلنا هو باعتبار المتكلم، لكن جواز حمل المشترك على أكثر أو على معانيه كلها. والسبب في نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام هو خطأ عليه بلا شك، ما ذكره الشيخ رحمه الله وقرره في مواضع من كتبه لا سيما مقدمة التفسير من حمل الآيات والنصوص التي ورد تفسيرها عن السلف بالمثال، أن المقصود أو تلك التفسيرات التي ذكرها كلها صحيحة وكلها مرادة، فيقول إن من طريقة السلف في التفسير أن يفسروا بالمثال، فيحمل اللفظ أو تفسر الآية بتلك المعاني التي ذكروها جميعا، لأن كل واحد ذكر شيء والمقصود من الآية مجموعة هذه الأشياء المذكورة. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم فسرت بالقرآن، الصراط المستقيم قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أبو بكر وعمر. فيقول الشيخ إن الصراط المستقيم يجمع هذه المعاني كلها وغيرها في أمثلة كثيرة، من ذلك مثلا لفظ الصمد في أسماء الله تبارك وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد قيل هو الذي تصمد إليه الخلائق، يقال صمد يصمد صمد كذا أي توجه إليه، فالذي تتوجه إليه الخلائق قول. وقيل إنه الذي كمل وتناهى في كمالات الشرف والسؤدد كما نقل عن ابن عباس، وقيل إنه الذي لا جوف له. هذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة. قال الطبري رحمه الله، بل الطبراني عليه رحمة الله، قال وهذه المعاني كلها مراد بها اسم الله عز وجل الصمد. فبعض الناس من هذا الكلام الذي هو أن المعاني هذه كلها مقصودة نسب إلى الشيخ هذا القول، والحق أنه ليس كذلك، لأنه بين مسألتنا التي هي حمل المشترك على معانيه، وبين هذه المسألة التي ذكرها الشيخ وقررها من قبله من الأئمة كالطبراني، بل من هو قبل ذلك سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم ومحمد بن نصر المروزي، كلهم قرروا هذه القاعدة. ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله له فيها كلام حسن نفيس في أول كتابه السنة، ونقل ذلك عن إسحاق عليه رحمة الله. الشاهد أن هناك فرقا كبيرا بين هذه المسألة التي هي حمل الآية على المعاني التي ذكرها السلف جميعا، وبين مسألة حمل المشترك على أكثر من معاني، بينهما فرق. وهذا الفرق هو أن المعاني التي يدل عليها اللفظ المشترك لا تجتمع في معنى واحد، لا تجتمع في معنى واحد، هي أشياء متباينة. المشتري رجل يشتري سلعة، والمشتري الذي هو الكوكب لا يجتمعان في معنى، والسهيل الذي هو النجم والسهيل الذي هو رجل لا يجتمعان في معنى يربط بينهما، بخلاف حمل الآية على المعاني التي ذكرها السلف يكون فيها معنى مشترك. كل تلك الأشياء والأمثلة التي ذكرها السلف تعتبر مثالا لذلك ذلك الشيء. فأن ترى مثلا أن صراط الله المستقيم هو الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، فأنت إذا اتبعت القرآن أوصلك إلى الله، وأنت إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلك إلى الله، وإذا اتبعت سنة أبي بكر وعمر أوصلتك إلى الله تبارك وتعالى، فهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما معنى واحد تدور عليه هذه الأشياء على طريق المثال. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، نبه على هذا الفرق، بل نبه عليه الشيخ نفسه يعني شيخ الإسلام الذي نسب إليه هذا القول، لما ذكر في سياق تفسيره لقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وبين أن المقصود ها هنا بالدعاء ما يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم قال عليه رحمة الله، قال وبكل منهما فسرت الآية، وليس هذا استعمالا للمشترك في معنيه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة، انتبه لهذه، المتضمنة للأمرين جميعا. قال فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له، وأكثر آية القرآن الدالة على معنيين فصاعدا من هذا القبيل، أي إنها ترجع إلى معنى مشترك بينها، حقيقة واحدة تتضمن أكثر من معنى، نبه كل واحد من المفسرين من السلف رحمه الله على جانب منها، فإذا جمعت هذه الأقوال كلها أرشدتك إلى هذه الحقيقة الكلية التي دارت عليها ألفاظ السلف عليهم رحمة الله. أما أن تكون معاني متباينة لا ارتباط بينها، ويحتمل اللفظ هذا ويحتمل هذا، فتحمل الجميع على فتحمل اللفظ على الجميع، فهذا لم يقله شيخ الإسلام رحمه الله. وقد علمتم أنه نفى عن الشافعي رحمه الله أن يكون أراده، وجدير بالشافعي رحمه الله أن لا يكون ذهب إليه. ثم قال الناظم بعد ذلك وقيل لم يجزه نهج العربي، هذه يشير بها إلى ما ذكره الغزالي رحمه الله وغيره من أن إطلاق المشترك في معنيه أو معانيه جائز عقلا، لكنه ليس واقعا ولا جائزا في اللغة، لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، لأن العرب لم تستعمله على ذلك، ولم يعرف عنها أنها تطلق اللفظ المشترك في معنيه أو في أكثر من معنيه. وهذا القول راجع إلى القول الثاني، فلذلك لم نعده قولا مستقلا، وهو إن كان تفصيل يعني يجوز عقلا ولا يجوز واقعا، نحن كلامنا في الواقع في حمل المشترك على أكثر من معنى. خلاصة أو مؤدى قوله إنه غير واقع وغير جائز أنه لا يصلح أن يحمل كلام المتكلم بلفظ مشترك على ما يدل عليه من المعاني. وقوله وقيل لم يجزه وقيل لم يجزه نهج العربي وقيل بالمنع لضد السلب. هذا القول الرابع، ضد السلب هو الإيجاب، فالمنع في ضد السلب أي المنع في الإيجاب. وهذا معناه أن إذا وجدنا، هذا القول الرابع هو أننا إذا وجدنا لفظا مشتركا في سياق إيجاب يعني في سياق إثبات فإننا لا نحمله على معانيه كلها وإنما يكون من قبيل المجمل، بخلاف ما إذا وجدناه في سياق نفي فإننا نحمله على معانيه كلها. قالوا لأن النكرة في سياق النفي تعم بخلاف النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات من قبيل المطلق لا من قبيل العام، قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق وليس عاما، أما قولك لا رقبة عندنا أو لا رقبة في السوق هذا عام. فأنت مثلا إذا وجدت كلمة عين في سياق نفي بأن يقول المتكلم مثلا لا عين عندي، فنحمله على أنه ليس عنده لا العين الباصرة ولا العين الجارية ولا عين الذهب والفضة. إذا وجدنا في سياق إثبات يقول عندي عين، لا نحمله على هذه المعاني كلها، بل ننتظر دلالة أو قرينة تدل على مراده، وإلا كان مجملا. هذا هو القول الرابع، والقول الذي في الحقيقة هو الثالث، والقول الذي تدل عليه الأدلة وعليه عمل الأئمة هو القول الثاني، وهو أنه مجمل. القول الأول وهو أنه مجمل لا يحمل على أحد معانيه حتى يتضح المقصود منه. ثم قال الناظم وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جوازي. هذه مسألة، وهي هل يجوز إطلاق اللفظ في مجازيه إن كان له مجازان، أو في مجازه وحقيقته إن كان له مجاز واحد. والناظم رحمه الله يقول إنه جائز، وقد عزاه القرافي في شرح التنقيح للمالكية، وعزاه الزركشي في البحر لجمهور الشافعية. ومعناه أن اللفظ إن كان له مجازان مثلا يتجوز به في موضعين وأطلقته، فإنه يحمل على، يجوز أن يحمل على هذا، يجوز أن يطلق على تلك المعاني كلها، وهذا من باب أولى، وهذا يجوز من باب أولى بالنسبة لمسألة إطلاق المشترك، لأن المشترك إطلاقه في حقيقته، الحقيقة أقوى من المجاز، فإذا جاز أن يطلق في حقيقتين أو ثلاث حقائق فأولى أن يجوز في حقيقة ومجازين أو في حقيقة ومجاز. مثال الحقيقة والمجازين، لفظ مثلا اشتريت، لفظ اشتريت أو لا أشتري أو لفظ أشتري يطلق على الحقيقة التي هي مباشرة الشراء ويتجوز به عن التوكيل، فتقول اشتريت كذا وكذا أي وكلت من اشترى لي أو أرسلت من اشترى لي، وتكون في ذلك مجازا، مجاز الإسناد. أو تقول متجوزا أيضا اشتريت وتقصد ساومت، لأن السوم يسمى كذلك تجوزا شراء. فإذا حلف رجل فقال والله لا أشتري في يومي هذا شيئا، ثم إنه أرسل ولده فاشترى له، فبناء على حمل المشترك على حقيقته ومجازه فإننا نلزمه كفارة اليمين، نلزمه بالحنث. وبناء على أنه لا يجوز حمله على حقيقته ومجازه فنحمله على الحقيقة، هو قال لا أشتري ولم يشتري وإنما أرسل غيره. وهذا التمثيل ونظائره كثيرة في كتب الأصول هي مفروضة عند عدم وجود النية أو البساط الذي يدل على المقصود، لأن بعض الناس قد يعترض يقول النية مرجعها إلى النية، فنسأله ما الذي نويته، فنقول هذا الكلام مفروض لتصوير المسائل وتوضيحها، ومفروض في مسألة ما لم تكن نية ولا بساط يدل على نية الحالف، فحين ذاك نرجع إلى مدلول اللغة. الآن اختلفنا في مدلول اللغة، هل يحمل اللفظ على مجازيه وحقيقته أو لا يحمل إلا على الحقيقة فقط؟ فهذا مثال أن يكون لللفظ حقيقة ومجازان. ومثال أن يكون له حقيقة ومجاز واحد النكاح مثلا، اضطرد في اللغة والشرع أنه يطلق أحيانا ويراد به العقد ويطلق أحيانا ويراد به الوطء، والأصوليون يقولون إن حقيقته هي الوطء ويتجوز به عن العقد، فإذا حلف لا ينكح، أو ورد النهي عن النكاح أو ما إلى ذلك، فهل المقصود منه الحقيقة فقط فيحمل عليها، أو يحمل على الحقيقة والمجاز قولان؟ وهذه المسائل كلها أو هذه المسألة مبنية من الأساس على مسألة الحقيقة والمجاز، هل هي موجودة أو غير موجودة، أعني بذلك تقسيم هذا إلى حقيقة ومجاز، وهو الذي عقد له الناظم الباب الذي يلي هذا، فقال عليه رحمة الله الحقيقة. هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على هذه المسألة التي هي نوع آخر من تقسيم الكلام، فالكلام ينقسم أقساما باعتبارات مضى بعضها ويأتي بعضها، وبعضها يبحث في غير هذا الموضع، يبحث في فن آخر كتقسيم الكلام مثلا إلى مفرد ومركب، تقسيم الكلام إلى مهمل ومستعمل، وتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، هذه تقسيمات باعتبارات. من الاعتبارات التي ينقسم إليها الكلام هي مسألة الحقيقة والمجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وكل واحد من القسمين له أحكام. فقال الناظم رحمه الله الحقيقة، ثم شرع في ذكر ما يتعلق بها من المسائل، فقال عليه رحمة الله منها التي للشرع عزوها عقل، والجادة التي سار عليها في نظائر هذا التقسيم كمثلا مسألة المشترك ومسألة المعرب وكذلك غيرها من المسائل، جرى على أنه يذكر الخلاف أولا في الجواز إن كان خلاف في الجواز، وفي الوقوع إن كان خلاف في الوقوع، ثم بعد ذلك يتعرض للأحكام المتعلقة بها والمسائل التي تجري عليها. لم يفعل ذلك ها هنا، بل شرع مباشرة في الكلام على الحقيقة والمجاز ولم يحكي فيه خلافا. والسبب في هذا أن أكثر كتب الأصول لا تحكي فيه خلافا، فلذلك شرع رحمه الله في الكلام عليها ابتداء، والقول بإنكار هذا التقسيم قول قليل قائله، فلعله لذلك لم يحفل به الناظم تبعا للأصل. فالحقيقة هي فعيلة، من قولك حق الشيء يحق أو يحق حقا وحقيقة، وصيغة فعيل في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول وتأتي بمعنى فاعل، فلذلك الحقيقة هنا تحتمل أن تكون بمعنى فعيل بمعنى فاعل أي ثابت، فالحقيقة هي الثابتة، والتاء لنقل الكلمة من الوصفية إلى الاسمية، وتحتمل أن تكون اسم مفعول أي المثبتة، وهما متلازمان، لأنها إذا ثبتت فقد أثبتت، وإذا كانت مثبتة فهي ثابتة ومتلازمة، لكن الكلام في اشتقاقها، ذكروا هذا وذكروا هذا، يمكن أن تكون اسم فاعل ويمكن أن تكون اسم مفعول. قيل في تعريفها إنها اللفظ الثابت على أصل وضعه اللغوي، لأن قلنا الحقيقة هي من حق أي ثبت، فالحقيقة هي الثابتة أو المثبتة، فهي اللفظ الذي ثبت على أصل وضعه اللغوي، فلذلك عرفت بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في مقابلة المجاز الذي سيأتي له باب بعد هذا، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، أي بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لأنها من الثبات، فهي ثبتت، اللفظ بقي ثابتا في المعنى الأصلي الذي استعملت فيه تلك الكلمة، لم ننقلها، فمنها هنا هي ثابتة أي حقيقة في ذلك الموضع ثابتة فيه، فاللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء هذا الحقيقة، إذا استعمل في غير ما وضع له أي لم يثبت نقل فاستعمل في غير موضعه فهذا هو المجاز. وهذا التعريف اللفظ المستعمل في موضع له واللفظ المستعمل في غير موضع له هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليون وهو مبني على أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. في هذا يقول اللفظ المستعمل واللفظ المستعمل. من أهل الأصول من يرى أن الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فلهذا لا يعرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل. يقول الحقيقة ما فهم من اللفظ الموضوع له ابتداء، أي المعنى الذي يفهم من اللفظ الموضوع له ابتداء، هذه الحقيقة. فإذا فهم المعنى من لفظ لم يوضع له ابتداء لعلاقة بين المعنيين هذا هو المجاز. وهذا عند الذي يجعل الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني. ومن أهل العلم من يجعله من عوارض الاستعمال، لا هو يعرض لللفظ ولا للمعنى لكنه يعرض للاستعمال، فهذا يقول إن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهم. فهي ثلاث أقوال بيعتي أنها من عوارض اللفظ أو من عوارض المعنى أو من عوارض الاستعمال. وقد نبه ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني من الصواعق المرسلة الذي تكلم فيها على المجاز إلى أن الأصوليين لم يلزموا في هذا السنن واحدا. فتجد في كلام المتكلم الواحد مرة يتكلم على أن أنهما من عوارض الألفاظ، ومرة يتكلم على أنه من عوارض المعاني، وربما تجده مرة ثالثة يتكلم باعتبار أنهما من عوارض الاستعمال، فلم يدققوا في هذا فيقع في كلامه مرة هذا ومرة هذا. والذي كان ينبغي ويليق أن يلتزم سنن واحدا، إذا عرفه بما يقتضي أنه من عوارض اللفظ فليلزم ذلك، وإن عرفه بأنه من عوارض المعنى فليلزم ذلك، وكذلك يقال فيما إذا عرفه بأنه من عوارض الاستعمال. والمسألة قريبة، يعني قضية اصطلاح وضبط للفظ فقط. قلت لم يذكر المصنف ما فيها من الخلاف بسبب أن الخلاف فيها ربما يكون مهجورا عند بعضهم. فأكثر العلماء من المصنفين في كتب الأصول بل السواد الأعظم منهم على أن المجاز موجود وأن الحقيقة موجودة وأن هذا التقسيم صحيح، والمخالف فيه قلة من العلماء. خالف فيه الشيخ أبو إسحاق الإصفرايني رحمه الله، ومن بعده ابن تيمية وابن القيم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. لا يكاد يحكى الخلاف في هذا أو لا يعرف الخلاف في هذا إلا عن هؤلاء أو عمن أخذ عنهم. نسب إلى أبي علي الفارسي ولم يصح عنه، فابن جيني تلميذه ألزم الناس له وأعرفهم به يحكي عنه إثبات المجاز لا نفيه. حكي عن بعض العلماء أنهم فرقوا بين الحقيقة والمجاز في القرآن وفي غيره، فأثبتوها في غير القرآن ونفوها في القرآن. هذا يحكى عن محمد بن داود الظاهري، بل عن داود الظاهري وعن ابنه محمد، وحكي عن منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله إمام أهل الظاهر في الأندلس في زمنه، وحكي عن ابن خويز منداد وغيرهم. هكذا حكوه في كتب الأصول. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا يعرف عن أحد منهم أنه أثبته في اللغة، يعني هم نفوه في القرآن لكن لم يأتي أنهم أثبتوه في اللغة. والذي يقتضيه طرد الأصول أن يكونوا لا يثبتونه في اللغة ولا في القرآن، لكن كذا يحكى عنهم، يحكى عنهم أنهم أثبتوه في اللغة ونفوه في القرآن. الثابت عنهم نفيه في القرآن، لكن هل أثبتوه في اللغة أو لا؟ ظاهر حكاية الأصوليين أنهم أثبتوه. والذي يقتضي أن يكون مذهبهم أو الذي يليق بهم أن يكون مذهبهم هو أن يكون نفوه مطلقا، لأن التفريق فيه ما فيه. وحجة النفاة أو الحجة التي اعتمد عليها من نفى المجاز هي أنه تقسيم لا حقيقة له في الواقع، لا يمكن أن يتصور تصورا صحيحا ويعبر عنه بعبارة سديدة ويلتزم هذا في موارده التي تذكر. هذه هي الحجة الكبيرة لمن نفاه كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. وجمهور المتكلمين على مذهب ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب يذهب إلى حجة أخرى أضعف من هذه، يذهب إلى قضية أنه لا يجوز نفيه، أو يذهب إلى قضية أنه لم ينقل عن أحد من القرون الثلاثة أنه استعمله. نعم، الشيخ احتج بأوجه، ابن القيم احتج لإبطاله بنحو من 50 وجها في الجزء الثاني من الصواعق المرسلة، هو موجود في مختصره لابن الموصلي رحمه الله. لكن الحجة الكبيرة التي بنى عليها الشيخ مذهبه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله من بعده ابن القيم، هي أن هذا التقسيم غير صحيح من حيث الأساس. ولو كان تقسيما صحيحا لسلم به الشيخ رحمه الله كثير من التقسيمات حدثت بعد أن لم تكن. مصطلح جديد، تقسيم الاسم إلى الكلام إلى اسم وفعل وحرف، لم يكن موجود عن العرب الأولين ولم ينقل عنهم، قسمه الأئمة من بعدهم، وتقسيم صحيح يدل عليه الواقع ويعبر عنه بالعبارات المنضبطة، وحيثما وجدت لفظا أجري عليه علامات الفعل أو الاسم أو الحرف فإنك تجدها منضبطة مضطردة. وهكذا التقسيمات الكثيرة التي يذكرونها للكلام، تقسيم الكلام كما تقدم إلى مشترك ومترادف وغيره، تقسيم صحيح يقر به الشيخ مع أنه حادث. لما؟ لأنه منضبط مضطرد. أما الحقيقة والمجاز فيقول الشيخ إنه غير منضبط ولا مضطرد. فالذي يرد على الشيخ مذهبه وكلامه ينبغي أن يبدأ من هذا الموضع، يبدأ من إثبات أنه تقسيم صحيح معقول متصور يمكن طرده والتزامه والتعبير عنه بالعبارة الصحيحة الجامعة التي لا يرد عليها نقص. أما الذي كتبوا وألفوا وردوا على الشيخ والكلام في هذا، ما أكثر من انبر للرد على الشيخ. طبعت رسالة جامعية، أظن رسالة دكتوراه في الرد على الشيخ في مذهبه، وكتبت رسائل وكتبت مقالات، وأكثرهم يذهب إلى قضية يقول الشيخ لم ينقل عن القرون الأولى، فربما يتلمس بعض الكلمات التي وجد من قال بها، أو يذهب إلى قضية النفي ونفيه باعتبار النفي لم والإثبات لم يتوارد على اعتبار واحد وما إلى ذلك، فيتنبه إلى هذه حجة الشيخ التي استند إليه أنه تقسيم غير صحيح وأنه تقسيم غير منضبط. ولذلك قال في رسالته التي رد بها على الآمدي المعروفة برسالة الحقيقة والمجاز، ذكر فيها كلام الآمدي تقريره واحتجاجه ونقضه. قال رحمه الله: كل أقوالهم متناقضة، وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة، فابتدعوا في اللغة تقسيما وتعبيرا لا حقيقة له في الخارج، بل هو باطل، فلا يمكن أن يتصور تصورا مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة بخلاف المعنى المستقيم. يقول الشيخ فإنه يعبر عنه بالمعنى السديد، فيقول إنهم يعجزون عن ذلك، وهذا سيتبين ويتضح الكلام عليه في آخر مبحث المجاز. سيذكر الناظم ما ذكره الأصوليون من العلامات التي يستدل بها على فرق ما بين الحقيقة والمجاز، ويتبين أن تلك العلامات كلها منقوضة أو أكثرها منقوض. والشاهد أن من يتكلم على مذهب الشيخ ينبغي أن يبدأ من هذا الموضع الذي بدأ منه. فالحجة التي بنى عليها الشيخ أن التقسيم غير صحيح وغير منضبط، والذي يدل عليه أنهم هم أنفسهم يجدون بعض الأشياء يختلفون هل هي حقيقة أو مجاز، أو ليست بحقيقة ولا مجاز. فمثلا دلالة العام على المعنى الذي يبقى فيه بعد الخصوص، اللفظ العام إذا دخله تخصيص خرج ما خرج بالمخصص وبقي ما بقي، هذا الذي بقي بعد التخصيص هل دلالة العام عليه حقيقة أو مجاز؟ فيها اضطراب كثير لهم، منهم من يقول إن دلالته عليه حقيقية، ومنهم من يقول إنها مجازية، ومنهم من يقول إنها حقيقية باعتبار ومجازية باعتبار، ومنهم من يقول لا حقيقة ولا مجاز. فهذا يدل على أن هذا التقسيم فيه ما فيه، لأن توجد بعض الاستعمالات لا يمكنهم أن يردوها إلى حقيقة أو إلى مجاز، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم يتأيد هذا بأن هذا التقسيم يقول الشيخ إنه لم ينقل عن العرب أنفسهم، ولا نقل عن الأئمة الذين من بعدهم، لا عن أئمة اللغة العربية الكبار المعروفين كسيبويه والخليل وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وغيرهم ممن حكى اللغة عن العرب، ولم يذكر كذلك الأئمة المتبوعون، لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا غيرهم. وجد في كلام أحمد بمعنى آخر، بالمعنى الذي ألف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن، مقصود بمجاز القرآن أي معاني القرآن وليس المجاز الذي هو نستعمله الآن. ومقصودها هنا تقرير وجه احتجاج الشيخ، يقول إنه معنى غير صحيح ومع ذلك لم يتكلم به أحد. ثم شيء ثالث مهم، إن بنى عليه من المفاسد شيء كثير، فتسلط المبتدعة على نصوص الكتاب والسنة بهذا المجاز، لذلك سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا، وخصص لكسره قسما كبيرا ربع الصواعق المرسلة رحمه الله. فهو تقسيم يقول الشيخ غير صحيح وغير متصور، ثم لم يتكلم به أحد ممن يعتبر قوله حجة في هذا الباب، إنما غالب من تكلمه واستعمله وشهرهم أهل البدع من المعتزلة ومن يوافقهم، ثم من بنى عليه مفاسد شيء كثير، من ينفي الصفات يتسلط عليه على نصوصها بالمجاز، ومن ينفي الأسماء يتسلط على نصوصها بالمجاز، بل من ينفي القدر، من ينفي حقائق اليوم الآخر تسلط عليها بالمجازات. فما حاجتنا إلى تقسيم غير صحيح في العقل ولا هو صحيح في اللغة ولم يذكره أهل اللغة أنفسهم، ثم من بنت عليه من بنى من هذه المفاسد العظيمة. ويتأيد هذا بأوجه أخرى، يذكر الشيخ رحمه الله أن القول بالمجاز يتوقف على معرفة الوضع الأول، أنت لما تقول هذه الكلمة استعملت فيها المعنى هذا وهذه حقيقة ثم استعملت في المعنى الثاني، أنت تحتاج إلى أن تثبت أن هذا المعنى الذي وضعه أهل اللغة أولا ثم نقله إلى المعنى الثاني، ودون ذلك خرط القتات. كيف تستطيع أن تثبت أنهم استعملوها في هذا المعنى أولا ثم استعملوها في المعنى الثاني ثانيا؟ هذا يكاد يكون ممتنع، والشيخ يقول إنه ممتنع مطلقا. ثم ما يترتب على هذا من إضعاف هيبة النصوص في قلوب العامة، أنت لما يسمع أن هذه الكلمة في القرآن ليست حقيقة إنما هي مجاز، ليست حقائق وهذه مجاز ليست بحقيقة، هذا يضعف هيبة النصوص في نفسه، ولذلك فر رحمه الله من إثباته. بل ابن القيم رحمه الله يقول إن نفس التقسيم فيه تناقض، نفس التقسيم والتعريف فيه تناقض، أنت تقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المعروف من الوضع هو أن تضع لفظ للدلالة على معنى، هذا هو المتعارف عليه من كلمة وضع، وضع لفظ للدلالة على معنى، فكيف تقول المستعمل في غير ما وضع له؟ أنت تثبت أولا أنه وضع، ومعنى أنه موضوع يعني وضع للدلالة على معنى، ثم تقول في غير ما وضع له، فتكون نقضت آخر كلام، نقضت أول كلامك بآخره، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. وسيأتي ما قد يجاب به عن هذا. من المهم في هذه المباحث التنبيه على هذا المأخذ الذي ذكرته، هو مأخذ الشيخ رحمه الله، ثم أن يعرف كذلك أن المخالف في هذا ليس مبتدعا، والمسألة ليست مسألة بين أهل السنة وأهل البدع كما قد يصوره بعض المؤلفين أو الذين يكتبون في الأصول لا سيما في هذا الزمن، ربما صوروا أن القائل بالمجاز هم أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، والذي لم يقل بالمجاز هم أهل السنة، وهذا غير صحيح. من أهل السنة من قال بالمجاز، ومن أهل المؤمنين المخالفين كما سمعتم من نفاه أو نقل عنه نفيه، ولا يلزم من إثبات المجاز نفي الصفات. كثير من أئمة أهل الإثبات من يقول بالمجاز ويثبته، لا سيما من علماء أهل السنة المتأخرين، فالقول بالمجاز ليس قول مبتدع، وإثبات المجاز لا يلزم منه أن نفي الصفات. نعم هو ذريعة قريبة لذلك، هو ذريعة قريبة لنفيه، لأن إذا صار في الكلام هذا التوسع فإنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه، ولهذا كان أكثر من تكلم في المجاز وشهر القول فيهم المخالفون، هم أهل البدع، ليسوا جميعا لكن أهل البدع. وربما الرجل يكون مثبتا للمجاز مثبتا لحقائق نصوص الصفات، وربما يكون مثبتا للمجاز ويستعمله في نفيها. ومن اللطائف في هذا أن ابن فارس وابن جني متعاصرا أو متقاربا، وهما من أول من أصل للغة العربية، كتب ابن فارس الصاحبي وهو في فقه اللغة وفي أصولها، وكتب ابن جني الخصائص وهو في فقه اللغة وأصولها. ابن جني رأس في الاعتزال، وابن فارس منسوب إلى أهل السنة والجماعة، ذكر الشيخ سعد الزنجاني رحمه الله أنه من أهل السنة على طريقة أهل الحديث في الإثبات، وكل منهما ذكر المجاز في كتابه وقرره وأصل له. فهذا رجل، فمن أول ما أصل للمجاز كان رجل من أهل السنة ورجل من المخالفين من المعتزلة، وبقي الحال على ذلك، من أهل السنة من يثبته ومنهم من ينفيه، ومن المخالفين من يثبته ومنهم من ينفيه. المسألة تصويرها كما سمعتم، الآن هل الصواب أنه موجود أو الراجح أنه موجود أو الراجح أنه ليس بموجود، الذي أعتقده أنه موجود، أنه موجود في أصل اللغة، لأن المجاز حقيقته عند القائل به بغض النظر عن تعريف هذا الخاص عند البلاغيين. قول الشيخ فيهما عن شيخ الإسلام فيهما يدل على امتناع أن يثبت الإنسان كلمة استعملت في معنى ثم نقلتها العرب إلى معنى آخر، لأنه يقول مبني على الوضع ولا يمكن القطع بذلك. في كلام الأئمة وفي الواقع وفي المتصور ما يدل على أننا يمكن أن نعرف أن هذه الكلمة استعملت في معنى ثم نقلت إلى معنى آخر. ولهذا وجد استعمال المجاز أو قال به من قال به من الأئمة الكبار، وجد في كلام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، في كلام عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الجبل صاحب النقض على بشير المريسي صاحب الرد على الجهمية، وجد في كلام ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وفي كلام ابن قتيبة صاحب مشكل القرآن وغيره من التصانيف العظيمة، وفي كلام الإمام اللغوي بكر بن الأنباري ومن أئمة اللغة من أهل السنة رحمه الله، وفي كلام أبي نصر السجزي، وفي كلام أبي عمر بن عبد البر، وفي كلام البغوي وابن السمعاني وخلق كثير من العلماء. وأقرأ عليكم من نصوص هذا الكلام أقوى ما فيه، وهو كلام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإن البخاري إمام في السنة، إمام في الحديث، وهو في الزمن القديم، هو بعد طبقة الإمام أحمد رحمه الله من كان معه، وهو رأس طبقته، فالبخاري في زمنه كأحمد في زمنه وكمالك في زمنه، هو رأس طبقته رحمه الله. في خلق أفعال العباد يقول رحمه الله قال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه، كان يتكلم على مسألة التي وقعت في زمنه، مسألة اللفظ والمصحف والمكتوب في القرآن في المصحف هل هو قرآن وليس بقرآن. قال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه، إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. قال البخاري رحمه الله فأما بيان المجاز من التحقيق، اسمع إلى هذه، فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة، سمعوا صوتا خرجوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وهو راجع، كان راكب على فرس لأبي طلحة، ثم قال وجدته بحرا. قال البخاري وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه أي حقيقة الكلام، لأنه قابل بين المجاز والتحقيق، فمجازه وجدته بحرا، قال وتحقيقه أن مشيه حسن، ومثل قول القائل علم الله معنا وفينا وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا، وهو التحقيق أي الحقيقة. قال ومثل قول القائل النهر يجري ومعناه أن الماء يجري، وهو التحقيق، وأشباهه في اللغة كثير. هكذا قال رحمه الله. فهذا فيه أن لفظ البحر مستعمل في البحر المعروف، هذا البحر الذي خلقه الله وجعل فيه الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على الفرس وجده سريعا حسن السير قال وجدته بحرا، أي أنه سيال كسيران البحر، ويقول النهر يجري، ومقصودك الماء الذي في النهر يجري، وهذا من الذي يسميه المتأخرون من البلاغيين مجاز المرسل، الذي يكون في مجاز الإسنادي، مجاز المرسل يكون في الإسناد. فهذا الكلام من هذا الإمام يدل على أنه معروف من اللغة العربية استعمال اللفظ في معنى ثم ينقل فيستعمل إلى موضع آخر، وهذا أثبته بهذا المعنى أبو عبيد رحمه الله وغيره، أبو عبيد في غريب القرآن في غير ما موضع يذكر الاستعارة، يقول هذا اللفظ استعمل في كذا ثم استعارته العرب في كذا، فهو أثبت أن أصل الكلمة قد تستعمل في معنى ثم تنقل إلى معنى آخر، وهذا هو حقيقة المجاز، قد يكون على سبيل التشبيه، قد يكون على سبيل الاستعارة، فالتشبيه كوجدته بحرا، هذا عند العلماء التشبيه البليغ، تشبيه بحذف الأداة، وقد يكون بالاستعارة وقد يكون بغير ذلك. لكن فرق بين أن يكون المجاز موجود في اللغة وبين أن يكون المجاز على الصورة التي صورها البلاغيون، التدقيق في هذه العبارات وفي تحقيقها، وأن هذه مجاز وهذه مجاز حتى أكثر من ذلك جدا، لو تأملت مثلا كتاب عز الدين بن عبد السلام الذي صنفه في مجازات القرآن تجد الشيء العجيب، حتى أنه أنواع كثيرة من الكلام هي حقائق ظاهرة واضحة، فيقول إن هذه مجازات مع أنها حقائق ليست بمجازات. ألا العرب تستعمل هذا الكلام في هذا السياق يكون له معنى، تستعمل هذا الكلام أو هذه الكلمة في سياق آخر فيكون لها معنى ثاني، وكل من المعنيين حق وكل من المعنيين صدق، لكن توسعوا حتى جعلوا كل هذه مجازات. حتى آل الحال بابن جني كما سيأتي في قول الناظم وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي، آل به الحال إلى أن قال أن أكثر اللغة مجاز، توسعوا من هذا الباب، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. حتى بل وصل من قال منهم إن لا إله إلا الله مجاز، لا إله إلا الله مجاز. قال الشيخ رحمه الله قال مثل هذا أحوج إلى أن يستتاب، فإن تابوا إلا قتل، منه إلى أن يجعل من علماء المسلمين، لأن أصل كلمة التوحيد الذي عليها بناء الملة جعلوها مجازا. كيف ذلك؟ لأنه عام خصص باستثناء متصل، وبعضهم يجعل المخصص العام المخصص بمخصص المتصل يجعله من المجاز، فأي فساد فوق هذا الفساد. فيقول الشيخ إن هذا من أدلة إبطال المجاز، أنهم توسعوا حتى أدخلوا فيه ما يعلم بالضرورة أنه ليس بمجاز. والحاصل أن أصل المجاز الذي هو نقل اللفظة من معنى إلى معنى موجود، ويمكن أن نعرف الوضع الأول، مما يدل على الوضع الأول أن العرب يضطرد استعمالها لكلمة في شيء ثم نجد واحدا منهم استعملها في وضع آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الفرس وجدته بحرا، هل نأخذ منه أن البحر وضع للسرعة ووضع للماء المعروف في المجتمع في المستبحر في مكانه؟ لا، بل المعروف أنه استعمله تجوز به من موضعه المعروف. وكذلك يقال في نظائره الذي ما سيأتي من الحقائق الشرعية، المعنى المستعمل في معنى لغوي ثم نزل القرآن فاستعمله في معنى ثاني، نقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني، وهذا معلوم وثابت، والشيخ رحمه الله ممن يقول به، وهذا يدل على أن اللفظ قد يكون له معنى ثم يستعمل في وضع ثاني. ولهذا أصل هذه الألفاظ موجود، لكن من غير أن يتوسع فيه توسع هؤلاء المخالفين. ولو قيل إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، لكن لا يصار إلى القول به إلا حيث تثبت الدلالة البينة على أنه في غير معنى، فربما يسلم من جميع الاعتراضات التي ذكرها الشيخ على المجاز، لأن تلك الاعتراضات ترد على أكثر ما ذكره، لكن توجد بعض الأشياء لا يرد عليها شيء من الاعتراضات التي ذكروها، كهذه الأمثلة التي أو بعض هذه الأمثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله. يمكن أن تضطرد على سنن واحد على نسق واحد من غير أن ترد عليها شيء من تلك النقض والاعتراضات. فلو قيل بهذا لربما سلم من تلك الاعتراضات من جهة، وسلم من مفسدة أن يتسلط بالمجاز على نصوص الكتاب والسنة، لأن نقول المجاز لا يوجد إلا في أشياء قليلة علم الناس بالأدلة البينة أنها استعملت في غير موضعها، كقول الله تعالى مثلا واسأل القرية، يعلم الناس جميعا أن القرية لا تسأل، وأن الإنسان إذا أراد أن يستشهد شهودا لا يطلب منهم أن يسألوا الجدران، وإنما يطلب منهم أن يسألوا أهلها. وسواء قلت أن المقصود أهل القرية بمجاز الحذف، أو قلت أن المقصود استعمال الحال والمقصود باستعمال المحل والمقصود به الحال كما يقول الشيخ تقي الدين، فالمعنى واحد، أنهم استعملوا معنى في غير ما يدل عليه لفظه المخصوص. ولهذا ربما يكون هذا القول الذي هو أن المجاز موجود لكنه قليل جدا، وأكثر ما قيل إنه مجاز حقائق، يسلم من الاعتراضات من جهة، ويسلم من جهة ثانية من أن يتسلط به المخالفون على نصوص الكتاب والسنة. وقريب من هذا التقرير ذكره الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في الرسالة الوافية، قال رحمه الله وكل ما قاله الله تعالى فعلى الحقيقة لا على المجاز، كل ما قاله الله تعالى فعلى الحقيقة لا على المجاز، قال إلا أن تتفق الأمة على أن شيئا منه على المجاز كقوله تعالى واسأل القرية يريد أهلها. فيقول ما دام لم تجمع الأمة على أن هذه مجاز فالأصل أنها حقيقة، هكذا يقول أبو عمرو رحمه الله قريب من هذا القول. والذي ربما يدل على هذا كذلك أن البخاري ذكر المجاز واستعمله، وأبا عبيد ذكر الاستعارة، وابن جرير ذكره كذلك، والدارمي وغيره، لكن لم يذكروه في هذه الموارد كلها التي ذكرها هؤلاء. أبو عبيد فسر غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدات كثيرة ولم يستعمله هذا الاستعمال الذي ذكره، استعمل الاستعارة في بضع مواضع فقط. وابن جرير فسر القرآن كله ولم يستعمله إلا في شيء قليل. أترى المجاز عند ابن جرير هو نفس المجاز عند ابن عبد السلام الذي جمع من مجازات القرآن شيء عظيم لما تنظر فيه يخيل إليك أن القرآن كله مجازات؟ ففرق بين استعمال العلماء أو من استعمله من أئمة أهل السنة للمجاز ومن لم يستعمله، لهذا لا يصح أن تورد أسماء هؤلاء الذين استعملوا المجاز في سياق المثبتين ردا على الشيخ رحمه الله، لأن ما ذكره الشيخ من الاعتراضات كله لا يرد على الاستعمالات اليسيرة في الحقائق أو في المواضع الواضح فيها التجوز، إنما يرد على هذه الأشياء التي ذكره في أشياء كثيرة من مثل المخصصات المتصلة والمنفصلة، الكلام العام إذا خصص فإنه مجاز، واللفظ إذا إذا إذا حتى إذا أسند من بعض الأوجه إلى إلى إلى إلى شيء إلى فاعل يجعلونه من المجاز، وحتى إذا كان فيه مثلا حذف كلمة أو يظن أنه فيه حذف لفظ أو حذف حرف أو حذف فعل يجعل مجاز، هذا توسع لا شك أنه غير صحيح وأنه لا يمشي مع تصرفات الأئمة ومع أئمة التفسير ولا مع أئمة الحديث ولا مع أئمة اللغة. فلهذا قد يكون قول أبي عمرو رحمه الله قولا وسطا، وبهذا لا ترد عليه قلت حتى الاعتراض التي ذكرها الشيخ. الشيخ يقول المجاز يحتاج إلى معرفة في الوضع الأول، نقول نعم، دعوة المجاز في كل ما قيل إنه في كل ما قالوا إنه حقيقة لا يستطيعون أن يثبتوا أن العرب استعملته في هذا وفي هذا، ولهذا سيأتي أنهم اضطربوا في العلامات التي تدل على المجاز، لكن في اللفظة بعد اللفظة يمكن أن يعرف، كما في حديث وجدته بحرني يتبادر إلى كل أحد ينظر فيه أنه ليس المعنى ليس أنه تجوز عن وضعه الأول، فيصح في الكلمة بعد الكلمة أن يعرف أنها وضعت في معنى واستعملت فيه شاعت، ثم يوجد عن واحد من أهل اللسان في طبقة من طبقاتهم أنه استعملها وتجوز بها عن موضعها، فلا يقال إنه أنشأ وضعا ثانيا أو إنها وضعت في هذا المعنى ولم نجدها إلا في استعمال فلان، بل يقال إنه تجوز به. ولو التزمنا أن كل قول لا يمكن أن يتجوز به إلا بما نقلها عن العرب، هذا يدل هذا يفضي إلى القول بأن المجاز لا يتجوز إلا فيما نقل عن العرب، وهذا قول ضعيف عندهم لا يلتزمه أحد. يعني لو قلنا أن كل من استعمل من العرب من استعمل كلمة في معنى كحديث مثلا وجدته بحرا، لو قيل إن هذا التجوز منقول عن العرب أو موجود ولم يستعمله أحد منهم ابتداء من عند نفسه، إنما استعمل اللفظ فيما وضع له، فهذا يؤدي إلى القول أن التجوز من حيث الأساس لا يكون إلا بنقل، وهذا لا أظنه يلتزمه. فهذا في عمومه يدل على أن المجاز ثابت ولكنه ليس بالكثرة ولا بالصورة التي يصورها المخالفون لأهل السنة والجماعة الذين تسلطوا به على نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو الموافق لتقرير أبي عمرو الداني رحمه الله. أقف عند هذا لنأخذ إن شاء الله في المجلس القادم ما ذكره الناظم رحمه الله من أحكام الحقائق والمجازات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.